بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بحضرتك. مرحبا. بارك الله فيك. ما زلنا مع لها سبعة أبواب. نعم. الكلام عن النار والعياذ بالله. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا منها يا رب. تحدثنا في اللقاء السابق حول صقر والسعير وجهنم والحطمة، اليوم نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى الدركتين، بقية الدركات. تأذن لنا فضلك. بارك الله فيك. ما زالت الأمور تشوش على كثير من المشاهدين والمستمعين في مسألة النيران والخوض في النيران والتخويف والترهيب. وسوف نريح المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات اليوم في مسألة قضية عدم خلود الناطق بالشهادتين في النار بالتحقيق القرآن يعني. جميل. عشان يعني أنا رأيتك مذعورا في الحلقة الماضية وأنت تنوب عن إخواننا وأبنائنا من المشاهدين والمشاهدات، فإن شاء الله نريح بال الجميع أن كل من قال لا إله إلا الله إن شاء الله لن يخلد في النار بإذن الله رب العالمين. يعني سوف نوضح هذا يعني حتى تكون هذه مقدمة بعد أن ننتهي من الكلام عن النار، نبدأ في الحديث عن الجنة إن شاء الله. هذه البشارة سررت بها في مقدمة البرنامج على النفس البشرية. لابد من حسن الاستهلال. نعم بارك الله. نعم. والله يعني يا ليت أن تستمر الحلقة كحسن الاستهلال هذا. يعني هذا كلام ربنا فيجب أن نوضحه من باب الأمانة العلمية. ونعم بالله بارك. ونسأل الله أن نكون والمشاهدين جميعا بإذن الله بعيدا عن النار وعن دركاتها يعني إن شاء الله. يا رب. بعدها يعني أن تكون يعني إشارة تنبيه لنا جميعا قائلين ومستمعين أن نغذ السير نحو الله عز وجل وما زالت الفرصة قائمة. يعني عرضت على نفسي كما قال أحد الصالحين، عرضت على نفسي الجنة والنار، فعرضت عليها نعيمها وأنهارها وأشجارها وأطيارها وحورها ونورها، وعرضت عليها النار أيضا بزقومها وغسلينها، فقلت لها ماذا تتمنين؟ قالت أن أخلد في الدنيا يوما أتوب فيه. قلت لها أنت في الأمنية فعملي. جميل. هذا هو اليوم. يعني الحمد لله ما زال في العمر. لنعمل. يعني ونود أن نوضح هذه الصورة لكل مشاهدينا الأحباء ومستمعينا الأعزاء في كل مكان وحيثما كانوا، أننا ننوه وننبه ونحذر، يعني علينا أن نستثمر هذه النصائح الطيبة الثمينة لعمل الخير ونشرح آيات كتاب الله. نعم. أو نعيش في ضوئها وفي نورها، لأن كما ذكرت الجنة ذكرت النار، وكما ذكر النعيم ذكر الجحيم، ولكن نذكرها بغلاف من الرحمن تبارك وتعالى بأنه رحيم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرنا عنها. نعم. ونحن في الحياة. نعم. يعني هذا مثال الرحمة، أننا ما زلنا في الحياة وما زال العلماء يوضحون وما زال الطريقان يعني تماما يعني واضحين تماما يعني للجميع. لا. فكل واحد يعني يختار الطريق، وإن شاء الله الكل يختار طريق الخير إن شاء الله. يا رب. يا رب. توكلنا على الله. ماذا عن الجحيم من خلال آي القرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الجحيم ذكرت الكلمة في القرآن 26 مرة. 26 في 18 سورة. نعم.

ظاهره في الرحمه وخبره من ايه من قبله وطينه من قبله العذاب والعياذ بالله سبحانه. قبله الرحمه من ناحيه الجنه قبله العذاب من ناحيه النار والعياذ بالله رب العالمين. فاطلع الذي في جهنم لا الذي في الجنه اطلع فرآه في سواء الجحيم وسط الجحيم وسط هذه الدركه سلم يا رب خلاص لما شافه الصوت وصل الصوت يصل سامع تمام ويرى ويطلع. قال تالله ان كدت لتردين انت كنت هتوديني في داهيه من الردى الله اكبر يعني تهلكني انت كنت هتهلكني نعم ليه لو سمعت كلامك ما احنا قلنا ايه في الدنيا في الدنيا ما احنا الشيطان نوعان شيطان الانس وشيطان الجن وقلنا ان شياطين الانس مقدمه على شياطين الجن مقدمه دائما شياطين الانس والجن فانا لو مشيت معك كنت هتردين سبحان الله يعني الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل يعني مش هو بخيل في ذاته يكسلك عن الصلاه يا راجل تعالى بعدين ان شاء الله الصلاه نرجع عليها باذن الله لو لك الاراضي خلاص هتوزع تقولي صلاه الظهر يعني احنا نخلص موضوع حجز القطعه الارض او البيت او القضيه الفلانيه وان شاء الله نروح الصلاه شويه خلاص قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات لا وانما يعني بخيل ويبخل غيره والعياذ بالله ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين المؤمن في الجنه يقول انا لولا شوف ارجع الفضل لله عز وجل لولا نعمه ربي بالهدايه لكنت من المحضرين معك في سواد جحيم معك والعياذ بالله سبحان الله افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين احنا بقى في الجنه بفضل الله عز وجل احنا مش هنموت تاني بفضل الله ولا نعذب خلي بالك انت اللي كنت يعني سبحان الله العظيم ان هذا لهو الفوز العظيم صحيح طبعا مش عاوز اكتر من هذا ولكن هنا سؤال فضيلة هنا يعني هذا الموقف يبدو وكانه حدث وكان اهل الجنه هنا اهل النار حدث واقعي هل هذا حدث بالفعل طبعا سوف يحدث لا الله يعني عندما يتكلم عز وجل لا ليس هناك ماضي ولا مضارع ولا مستقبل الله يتحدث عز وجل عن المستقبل كانه لان هذا سوف تراه انت يعني هذا ما سوف يحدث هذا ما سوف يحدث عند الانسان لكن في علم الله حدث كان قد كما تقولون انتم في اللغه كان قد صحيح مشكله في اللغه هذا التعبير يعني لا صحيح ان هذا لهو الفوز العظيم لان الله من رحمته انت تقول هذا كله مغلب بالرحمه لا. من رحمته ان اخبرنا صحيح مش قد كتب ربكم على نفسه الرحمه نعم قالوا ايه اكبر رحمه قالوا ان ابلغنا انه كتب على نفسه الرحمه وما كتب عليه احد صحيح رحمه اكثر من هذا لا صح. سبحان الله العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون للفوز العظيم هذا لان هذا المطعم نعم اذلك خير نزلا المكان هذا في الجنه الجنه ام شجره الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين شجرة الزقوم فتنة للظالمين على معنيين إما أنها فتنة لأمثال عمرو بن هشام أبو جهل لما قال لا هذه عجوة يثرب نتزقمها بالزبد يعني عشان هي ما بتبقى يعني سهلة البالي على الناس سبحان الله فقال إنا جعلناها فتنة للظالمين فأنت يعني تسخر منها أن هي الزقوم ده اللي انت تقول هنقول عجوه يثرب او خلاص فتنه للظالمين او الشجره نفسها فتنه امتحان شديد للكافرين والظالمين داخل الجحيم والعياذ بالله هل يمتحنون ايضا؟ ما هو يعني ما هذا في حد ذاته ابتلاء هل يمتحنون داخل هذا؟ لا ما هي فتنه يعني ايه؟ فتنه ابتلاء حقيقي سلم يعني يوم هم على النار يفتنون يعرضوا ويذوقوا حرها هذه فتنه حتى يقال ان الفتنه كانما هي انت عندما تفتن معدن يشعل تحته النار الله يعني يا رب هذه فتنه المعدن بالضبط كده يعني الناس الاخوان بتوع المعدن تمام نعم انها شجره تخرج في اصل الجحيم يبقى دي منبع شجره الايه؟ الزقوم هذه الدركه اللي فيها يعني كفى بها هذه المصيبه انها مكان انبات شجره الزقوم شوك الزقوم هذا شوك والعياذ بالله رب العالمين واذا اكله يعمل في غصه لا ياكل لا ما هو أهلكه الجوع فيمد يده لازم لابد يقع لحم يده من شدة حرارة. إذن هو هنا مسير. ما هو للأسف الشديد يمني نفسه أن يشبع. يجري وراء وهم. عاش في حياته خلف الوهم. صح. ترك الحقائق الواضحة. ترك كلام الله، كلام رسوله، كلام العلماء، وراح لأوهام. واليوم يقال له ذق. ذق أنا لا بعد السلام كريم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعوها يعني ثمراتها كأن رؤوس الشياطين. ما أحد منا رأى الشيطان، لأن كلنا متخيلين إيه صورته قبيحة. صحيح. حتى لو رسام أو حد حب يعمل شيطان ولا غيره والعياذ بالله، يعني أسوأ شيء. ومن الأشياء اللي نخفف بها الحلقة، ولأن الجحظ أنا ماشي مرة في بغداد فإذا بجارية تمسك كمي هكذا وتدخل عند الجواهري تقول له مثل هذا، وخرجت وتركتني. خلفت عجب. قلت ماذا تقصد هذه الجارية؟ قال جاءت إلي وقالت أريد خاتما عليه صورة شيطان. فلم تجد إلا الجاحظ في الشارع لجهوض عيني وبروزيه. بعد تأكد أنت عبقري. ولكن يعني ضمما لفضيلتكم ما تفضلتم به، التشبيه في القرآن الكريم يجري على تشبيه المجهول بالمعلوم حتى يقرب الصورة إلى الله تبارك وتعالى. لكن هنا شبه المجهول بالمجهول بالأكثر جهلا منه عن النبي. لا لا لا، لا نعلم. هو ليس مجهولا. المؤمن عندما يسمع كلام الله لا يصير هذا الكلام مجهولا، يصير له معلوم لأنه كلام الحق. صحيح. ولكن لم نرى شجرة الزقوم ولم نرى رؤوس الشياطين. لا لا لا، أنت قال ربنا هناك شجرة الزقوم. طيب أنت عايز تتخيلها، هو رؤوس الشياطين. يعني المنطق يعطيني صورة أتخيلها به. يعني هو نفسه لما ضرب صورة عن مثل نوره، قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. لأن هذا هو التشبيه الذي يوحي للنفس بالهدوء والراحة والإيمان واليقين، فلا بد أن تكون الصورة واضحة. أما الذي عاش في الوهم، ها، فعاش طول حياته في الوهم، فجاء رب العباد بحقيقة أن هناك شجرة الزقوم، ولكن يشبهها بماذا؟ بالمجهول، لأنه عاش في جهل وفي مجهول من حياته وطريقا واضح، فربنا يعطيه صورة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فأنت لك أن تتخيل أن الشيطان هذا لو جاءك في حلم أو تخيلت مفزع. لكن احنا فزعنا من صورة المسيح الدجال. صحيح. وما رأينا، فما بال الشياطين. نعم. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله. كل الثمرات والعياذ بالله الشيخ ده، تخيل انت شجرة اصلها في الجحيم، تسقى بالصديد وبالغسلين وبالغساق وبالنار، وخذوها الناس والحجارة. الثمرات ملتهبة، طلعوها شكلها كأنه رؤوس الشياطين. ذكر ربنا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، يعني الراحة هذه أم ماذا يريد العبد؟ يضع الصورتين أمام بعضهم البعض واختر لنفسك ما تشاء. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يأكل. هذا حكم، هذا تمام، لا بد أن يحضر يأكل. لا، عنده أمل أن يشبع. سبحان الله العظيم، لما تحدث له الغصة يسقون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مخلوط بهذا الآن الذي يغلي والعياذ بالله، الصديد المغلي هذا هو اللي يشرب فوق هذا الطلع. يا ساتر يا رب يا حبيبي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم بعد ما يأكل، لأن هي طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يبدو أنه يأكل في مكان آخر، تنبت في أصل الجحيم، هي ولكن هذا الطلع في مكان آخر، فيذهب عشان يأكل فقط، يقدر يتسلق ويروح ويطلع جبل صعود. يعني ربما يذهب إلى درجة أخرى. بالضبط، الله يرضى عنك. تمام كده، يأكل ويعود إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. لماذا كل هذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قال لي أبوي عمل كده، عمل ذكرى سنوية، وعمل مش عارف إيش، مش عارف مناسبة إيه، وعمل عيد ميلاد شكله إيه، وعيد زواج شكله إيه، وعيد طلاق شكله إيه. يعني أنت رجع أبوك كده. أنا طبعا مش هقول يعني بهذه النسبة، بضرب بس إيه، لأن إحنا غيرنا هوية الأمة. يعني انا فهمت ان هذا الكفار والمشركين الذين حذوا حذو ابائهم في الكفر والضلال. تمام. ومن حذى حذوهم من المسلمين الذين غلبوا عاداتهم على عبادة الله عز وجل. الله وش في العادات احيانا تغلب العبادات. الله اكبر. تقول لك شيء اتفضل. التزمت مثلا بنت من بناتنا او امراه صالحه, فجه اخو زوجها ولا عم ولا خال اي حد ليس محرما, سواء محرم مؤقت او اجنبي, ابن عمها يكبرها بعشرين سنه مثلا, فيمد يده ليصافحها. والله انا لا اصافح الرجال. ربما تعقد جلسه يعني حقوق في العائله, حق عرب في اتهام هذه الزوجه بالتخريف واتهام زوجها بانه متعنت وانه ناس يريدون مقاطعه الاسره, وتدخل في الموضوع وتكلم في القصه سبحان ما انزل الله بها من سلطه مجرد ابنه. طب انت زعلان ليه؟ هي مش هتسلم عليك. يعني ابو حنيفه رضي الله عنه يقول ايه؟ لو جاز لكم ان تبيحوا السلام لجاز لكم ان تربطوا على وجوه النساء. والله كل واحد له طريقه في السلام. ما هذا مكشوف ولا مكشوف المشكله؟ طالما الملامسه موجوده لا باس. سبحان الله. واذا كان الله حرم النظر فما بالك باللمس, ايهما اشد تاثيرا؟ فاضرب مثال يعني. فشوف انظر الى عادات يعني ادخلونا في اشكاليه الفرق بين اللمس والمس, وقال او لامستم النساء وقال لم يقل تمس النساء. شوف يعني انت تعال الى رسول الله, هل تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت عليه امراه مدت يدها فمد يده فصافحها؟ لا مش ممكن. لا فطره لن يحدث هذا. قال ما وضع يده في يد امراه لا تحل له. خلاص. اذا كان النظر حرام فما بال باللبس؟ لكن الفلسفه بتدل الجدل السفسطائي الذي ما كسبنا منه خطوه ولا هدينا به انسان. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يروحون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. يعني هم مش بدع من القوم, وإنما في التاريخ كله. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. يعني سبحان الله العظيم ماذا صنعوا؟ وما زال المنذرون موجودين. ما العلماء بيعملوا إيه؟ هذا المقصود بقول الرسل والأنبياء فقط. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. احنا ارسلنا منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. راحوا فين؟ راحوا الجحيم. يبقى ده كله على ايه؟ اولا اللي تنكب طريق وصار في طريق الضلالة, اللي ساب طريق الهداية, اللي مشي على طريقة العادات سبحان الله ما انا الا من غزية ان غوضت غزية غويت وان ترشد غزية ارشدي. زي ما يعني تعمل القبيلة, انا تبع وفق منهج القبيلة. لا وفق منهج العيد عندنا كده. لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. أول ما مش عايز شهود ولا غيره. أنت يعني نروح نقتل عرب سبحان الله. نعم. فهذا المنطق موجود عند هؤلاء. هؤلاء يا أصحاب الجحيم. حتى ولو كانوا مسلمين يوحدون الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يعني رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء. سبحان الله المنهج أمامه. هننزل الحديث دلوقتي أن سبحان الله لا يدخل الجنة إلا من تأبى. قالوا من تأبى؟ قال أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقالها ابن لا يدخل النار. تأبى تأبى أن يقول لا إله إلا الله. يعني إيه؟ قالها باللسان فقط. يعني نقصد لا يدخل النار إلا من تأبى. إلا من تأبى. بالضبط كده يدخل. تمام. سبحان الله. ولذلك يعني رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كانت تشمل المسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام, هل يستحق كل هذا العذاب بهذا الوصف الفظيع والمفزع لنا في الحياة الدنيا؟ تقول لك شيء. يعني وربنا قال للملائكة لو خلقتموهم لرحمتموهم. هذه هي الرحمة. جميل جميل. لما تلاقي زوج قاعد مع زوجته 40 سنة لم ترى منه يوما هنيئا مرة قط, ابتسم في وجهها قط. بخيل سلم يا رب. طويل اليد, يعني قصير اليد في العطاء, طويل اليد في الأذى, طويل اللسان, لا تقع عينه إلا على العيوب في البيت. تحت سبحان الله. وهي لا تستطيع أن تطلق, وعادات القبيلة تقول لا طلاق عندنا في الأسرة. القرآن في سورة الطلاق ولكن عادتهم من عادات بتاعتهم ما عندهمش طلاق. وتظل في ظل هذا الرجل غل قمل في رقبتها إلى أن تموت مقهورة في حالة من النكت. بالله عليك من أين تأخذ حقها؟ من عند الله سبحانه وتعالى. جميل جميل. وهذا الظالم الذي افترى فيها لضعفها واشتد إيذاؤه لما مات أبوها ولما مات أخوها ولما تركها أبناؤها، ولما ألقاها من دخلها من البيت ورماها ووقفت في المحكمة 4 سنوات لما أخذت ورقة الطلاق. بالله عليك ماذا تقول في هذا الإنسان لو أنت حكمت عليك كده بشر؟ واضرب المثال بالعكس أيضا، واحدة نفس القضية عن وهكذا. سبحان الله العظيم. بلاش، لو أنت دخلك كله مما قبضته من راتب أول الشهر وضعته في جيبك فسرقه سارق، وأنت عندك أولاد يأكلون ويريدون الشرب ويريدون الملبس ويريدون مسكن ويريدون مصاريف مدارس وإلى آخره، سرق هذا المبلغ، لو أمسكت به في لحظة في هذه اللحظة ماذا تتعمل؟ أقتله. لا، الله عز وجل يقطع يده بس. هذا ما فلا بد من أن ويشفي صدور قوم المؤمنين. لا، لن يدخل الجنة النار إلا هذا المتكبر المجرم الذي هو القضية. شوف يعني اعمل أي شيء في الدنيا إلا أن تظلم الآخرين. احنا ظلم، ما احنا بنعدد كل آيات النار لنا ظلم ده ملوش ظلم. ظلم ده صحيح. نعم. تعالى يا سيدي في سورة غافر. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله، عن الملائكة، الملائكة هم 8. نعم. ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم. 4 يقولون ذكرا و4 الآخرون يقولون ذكرا آخر. بس جميل، ذكر جميل. من ساعة من خلقهم ربنا إذا يرضى الأرض من عليها لا، ليس على ألسنتهم إلا هذا الذكر. الأربعة الأولى يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. يرد الأربعة الآخرون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام، يعني هنا مربط الفرس، على عفوك بعد قدرتك. الله أكبر، لأنه عفو بعد قدرتي، بس بعد ما إيه؟ أرخى الزمام له سنوات تركوا يمرح ويلعب ويصنع ويفعل سبحان الله. ثم بعد، طب اللي قتلوا الناس دول، واحد جه كده ومسح قرية بأكملها كده، يعني جاب الجبروت مبابا أنه عنده سلاح، هيروشيما وناجازاكي، هؤلاء كفار. هذا كفار ابن الحلال، خارج القياس. نتحدث كما قلت عن المسلمين. طب خلاص، يعني أنا معلش، إن هذه هي الإنسانية التي نحن مأمور. امرأة دخلت النار في هرة حبستها. طب اللي بيحبس الشعب، اللي بيحبس الكلمة عند الآخرين، اللي بيذل الناس، لا اله الا الله، فيه امال فين؟ يعني مقوله الرسول عليه الصلاه والسلام فيما معناه، يعني لو لم تخطئوا لذهب الله بكم واتى بقوم. لا لا، احنا مخطئين غير نقاش. لا توبته يا ابني. في فرق بين من يخطئ ويبكي وبين من يخطئ ويضحك. في واحد زي ما قلنا من حلقه اذا تقيل له اتق الله اخذته العزه والاثم. تقول يا فلان معقول تشتغل الشغلانه دي؟ تعمل مخرج، جيب الفنان مع الفنانه، ولا تقول له انا عايز مش عارف شيء من السخونه. ايه يا راجل، ايه تاخد؟ لا تشتغل ايه؟ لا اقول لك ايه، هذا فن انت نفس ان يدخل سيئه. انا اللي انت سيئه؟ لان الفن رساله. مش بتوع الباليه دول يغنحهم عريانين كده؟ لا، ده فن. انت ما تنظرش كده انها لا لا لا يا اخي، ارقى اترقى. انا لا اترقى. فأخي تنظر كده، قل سبحانك رب العباد ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، يعني هل هذا هو المسلم الذي يقيم أمر الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم، فالأمر غير كده. طب هذا العذاب الذي أعد له من قبل الله تبارك وتعالى في أصل الجحيم بهذه الشجرة، كيف نفسر سياقيات هذا العذاب في قوله تبارك وتعالى، أو في قوله في المأثورات حينما قال للقلم إن رحمتي سبقت غضبي؟ رحمة الله عز وجل ظلوا في الحياة الدنيا فيه رسالة وفي كتاب وفي سنة وفي علماء وفي ناس يأخذوا باليد وفي مساجد وفي خير وفي رحمة وفي رزق ويرزق، ولو زوجة وولد ووظيفة ومهمة تحت الأضواء، ويكتف الصحافة ويتحرك ويركب متون الطائرات وتمخر به السفن في عباب البحر، وده مش رحمة ولا إيه؟ فمتى شكر رحمة الله؟ نود أن تقصر الرحمة في الآخرة. لا يا ابن الحلال، هو الله عز وجل يعني لما من رحمتي أن أرسل لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوضح لي وتركني على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللي زاغ يأخذ العقاب. هل يستوي الذين يعلمون؟ يعني بالله عليك، اللي غض بصره يستوي مع اللي أطلق بصره؟ لا. اللي أكل الحرام يستوي مع الرجل اللي عاش على الكفاف والحرام؟ لا لا لا، الدرهم هذا في حرام، الجنيه ده انا شاكك فيه، استغفر الله العظيم. ابو بكر لما يضع صبعه يتقى جرعه اللبن، مش دي بتنقات في الدنيا. الله سبحان الله العظيم. عبد الرحمن بن عوف الذي يعني يديه بعد ما كان اسمه الشاب الناعم او الشاب الحرير يده اصبحت من العمل فيها خشونه. علي بن ابي طالب اللي ينزع لليهودي او لليهوديه الماء من الدلو وكل دلو بتمره وهي 16 تمره في الاخر 16 تمره ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرسول خير ما اكل الانسان من ما اكله من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. هذا الضنك الذي كانوا فيه سبحان الله. نعم. يعني اذا اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء. فعندما تفتح لكم الدنيا قال ايه ينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. يا الله. الراجل اللي قاعد في البورصه وقاعد يراقب الملايين والمليارات هو بيراقب كده، هل فكر يقول ان شاء الله باذن الله ربع الكلام ده هنوزع على اللي محتاجين مساكن يسكنوا فيها، وربع الثاني السنه القادمه هنعمله للايه للشباب اللي مش قادر يتزوج؟ اين هي هذه الرحمه؟ هو كلام يعني كل هذه فئات لها نصيب من عذاب النار يوم القيامه. طبعا طبعا طبعا طبعا. ولكن درجه الجحيم ربما تبدو قاسيه في نوعيه العذاب. هو على كل اعتبرها الذي سار على كفر ابي وعلى الشرك، وان فيه يا ابني ما هو فيه شرك اكبر وفيه شرك اصغر، مش اليسير من الرياء شرك. صحيح. الرأي اللي خاف من المخلوق وليس خائفا من الخالق، مش القوانين يقول لك لا وانت سرت من ناحيه اليسار هتاخد مخالفه. طيب ولو اخرت الصلاه يقول لك رب غفور رحيم. الله الله. طيب نكمل الايات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. الله. الملائكه لما ربنا خلقهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويقدسونه، فلما خلق ادم وضع لهم مهمه اخرى الاستغفار للمؤمنين، وبالتالي في الملائكه السيارون في الارض او السياحون في الارض اللي بيلتمسوا مجالس الذكر. يعني احنا لو كنت انا وانت الان عن الحجاب الان لراينا هذا الاستوديو مليء بالملائكه وتستمع للذكر. الله. ورايناها وهي يعني فوق بعضها وكل المستمعين اللي قاعدين بنيه مجلس العلم الى الى الى الى الى السماء الدنيا. ثم بعد ما ينتهي الدرس هذا احنا عاملين درس اهو، درس في الله سبحانه وتعالى نذكر به ونذكر به انفسنا والاخوه والاخوات. نعم. وبعدين على ما تركتم عبادي يذكرونك ويسبحونك ماذا يريدون؟ يريدون الجنه. هل راوا جنتي؟ قال يا ربنا ما راوا، فما بالك لو راوا جنتي؟ يكثرون ويكثرون يعني الاخر من يساعدون يساعدك من النار. هل راونا؟ قالوا له لو راوها لا استغفرك اشهدكم اني قد غفرت له. يا سلام. ودي الرحمه، انت عايز رحمه طيبه وانت عايز رحمه اكثر من هذا؟ مش عايز اكثر من هذا. ومجلس علم واحد يكفر 70 مجلس من مجالس السوء، بس مش المشاهد بعد ما يتفرج يروح قلب على القناه الثانيه يشوف مش عارف ايه. يعني ساعة قلبك وساعة الرب. لا لا لا, لا مش عايز برضه سوء. قلبه لا يطيب الا بذكر الله، قلبه لا يسوء الا مع كلام الله عز وجل. اما اللي في قلبه مرض عليه ثقيل هذا الكلام، يعني صباح مساء قران يا ابني مش قران ومساء، هو انت عندك وقت يا ابني؟ الواحد عايز وقت بس يتنفس فيه، هو فين الوقت؟ انا مش عارف انا هو جايب وقت منين. انا امشي بالسياره كده او اشوف الناس قاعدين على القهوه على بتاع او لا اله الا الله تحجب كده او الاشاره سبحان الله، ويعني الرجل مستلقي ومبسوط سبحان الله. والموت يبعثهم الله. تقول ايه؟ ضيع وقته. طب متى يستيقظ هذا؟ متى يفيق من غفلته؟ لا اله الا الله. لا ندري سبحان الله. انت بدك تضحك على مني ولا تضحك على المنظر؟ لا اضحك على المنظر، القهوه فعلا مستلقا على قفاه يضحك على القهوه يعني. لا سبحان الله. ولذلك ثلاثه احسنتني حتى اكدت. ويطلب رحمه الله سبحانه وتعالى. لا لا لا ده مش كده، هو ممسك الرحمه بيديه. لا اله الا الله. وينظر الى الاخر وانه يعني كانه ضيع حياته سبحان الله. لا اله الا الله سبحان الله. نعم. الحسن البصري جه والد بيضحك قال له هل ورد اليك انك وارد على النار؟ قال بلى. قال هل ورد اليك انك نجوت منها؟ قال لا. قال فعلام في ايه؟ علامة تضحك. هو ايه يعني؟ مش مش مش مش مش قضيه يعني سبحان الله. الاسلام فيه الضحك وفيه التبسم وفيه التفاؤل، لكن في لحظات معينه لو قاعد في درس علم والحسن بس قاعد يشرح فرجع ادم في ايه؟ انت شفت طب في ايه؟ هذا مش ما احنا لا نقول ان الحياه نكد، ولكن يعني يحمل الانسان هم الاسلام فإذا حمل هم الإسلام أنساه هذا إلا أن يقترب من الله عز وجل. يعني لا أريد أن أبتعد عن القضية، ولكن للعصر ضرورات. يا ابني ما احنا ما انكرناش العصر طالما أقيم على شرع الله. هو الدين ده كان في عصر دون عصر، هذا الدين إلى لكل العصور مصلح حتى يرث الله الأرض من عليه، ولا راحة الإنسان إلى هو لما أقعد يعني لم يكن هنالك على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قهاوي وكافيتريات وشيشة وسجائر هذه محرمة خلاص بالنص، لكن قالوا يا رسول الله، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، يعني احنا بناخذ المصالح، هو المقاول يجيب اللي كان زمان يجيب العمال منين؟ من على الناصر، من على الطرقات. سبحان الله. قال اعطوا الطريق حق، اعطوا الطريق حق. ما حق الطريق؟ غض البصر، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، ولا واحده من الخمسه دي. اللي قاعد على ده بيعمل ايه؟ بيامر بالمنكر وينهى عن المعروف ولا يغض البصر ولا يكف الاذى. الله، تبتدي عليك بقى في صحيح. نعم. وبعدين هو صاحب القهوه ده جمعهم على ذكر الله يعني ولا ايه؟ لا، ولا للنهوض بالامه؟ لا، على هذا ضحكت. لا انا ما لا اقصد الضحك، هذا ضحك مطلوب، لا تخرب انا على الله. الله يخليك، بارك الله. ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعدما. الرحمه الاول هي من اجل علم ورحمه، تخيل علم بحال الناس، بحال المخلوقين، المخلوقات، لكن رحمة الأول، هذه رحمتي سبق الغضب، رحمتي سبق الغضب. لا، لأن أنت سبحان الله العظيم يا أخي، لو أن الله، شوف الله عز وجل أعطى الأمور التي لا أعيش إلا بها لم يعطيها لأحد. فجعل مثل الريح ده والهواء، تخيل أنت دولة من الدول تخلي فيه وزارة للريح أو للهواء، ودي مثلا اهل منطقه معينه ضايقوا الوزاره دي في شيء، ها يعمل ايه؟ ترسل عليهم الريح مثلا يعني مثلا. رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى اللي تاب فقط واتبع سبيل الله هو اللي مش هيروح الجحيم، ما عدا هذا يذهب الى الجحيم. أغفر الذين تابوا واتبعوا سبيله، تابعوا سبيله، وقيم عذاب الجحيم. نعم، واضح بقية. واضح. نعم، ربنا يكرمك. نعم. طيب الثاني لما قال ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، احرقوه في الجحيم. صلى يعني صلى، احترق من الصلاة، الحجر في الحجر، سبحان الله المستعان. طيب يا سيدي، قال إن لدينا، سورة المزمل، إن لدينا أنكالا وجحيما، نوع من أنواع العذاب. أنكال، أنكال يعني نكل به يعني العذاب القاسي، شدة العذاب، شدة العذاب. نعم. أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. إن لدينا، الله يقول بلفظ العظمة. انت شوف، انت لما تحزن انسان تخلي ناره قلبه يحترق، يحترق. هذه الدموع التي تنزل من اليتيم الذي يؤذى مثلا، او من الضعيف الذي يؤذى، او من الموظف الذي تضطهده الى ان يكره العمل، او من عدم بر الوالدين مثلا، اي شيء. الاب ينام بالليل باكي من ابنه، الام ترى انه يفضل زوجته عليها، يا خبر الولد الذي ربيته. من أين نبدأ رحلة الإصلاح هذه؟ من المعاملات بين الأسر بعضها وبعض، وبين المسلمين أنفسهم. أحسن معاملتي مع الله أولا، يحسن رب العباد معاملتي مع الخلق. طيب، في الآية التي تفضلتم فيها خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه، في الآية ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سبعون ذراعا. أيوة، هذه طويلة، يعني حجم الإنسان وقتها يكون كيف؟ ما احنا قلنا، تصور. أيوة، ما احنا قلنا إن شفة المعذب في النار تتدلى حتى تبلغ صورته، وشفة عليا تعلو حتى تغطي فروة رأسه. وقلنا إن ضرس، صحيح مسلم، إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وإن جلده مسيرة 3 أيام، وقلبه، والعياذ بالله رب العالمين، هو قلبه، هو قلبه، ويشعر هو تمام، هو نفسه، هو نفسه، بس هو صار الصورة، وعن عليه النشأة الأخرى. لا إله إلا الله. إذن هيئته تتغير. هيئته تتغير لكن روحه كما هي. كما هي. نعم صح. نعم. في النازعات وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت ده فعل شديد. برزت. يعني الملائكة جاءت وبالذات الجحيم طلعها كده أمام الناس. ليه؟ لأنه كان التاني يبارز الله بالمعاصي فبرزت له الجحيم. لمن يرى. لمن يرى. يرى ماذا؟ لمن يرى. لأن بعض من المعذبين والعياذ بالله حشروا على وجوههم صما وبكما وعميا لأن في جماعة لسه مفتحين هو ده يراها. ولكن الذي لا يرى عندها أشد عذابا لأنه يعذب بما لا يرى. هم دركات مش يعني درجات. نعم. العذاب أيضا دركات والعياذ بالله. شوف محمد بن هي قياسها بإيه؟ بمدى انغماسه في الظلم في الدنيا. يعني مثلا انا والعياذ بالله مثلا ظلمت محمد ظلمت واحد حشان. طيب لكن لو واحد ظلم اسره مصيبته تكبر شويه. صحيح. طب انا ظلمت قريه اكبر مدينه اكبر فاكبر سلم يا رب. بس هي بقدر انغماسي انا في في في في في في في يعني حتى مجرد رؤيه الجحيم في حد ذاته عذاب. يا أخي في لطيف. وبرزة الجحيم لما يصل عذاب. أصل في نقطة. هو القضية في سلطة العذاب فقط. أنت واحد يقول لك إيه فلان سجنوه. هو العذاب في السجن فقط. يعني مجرد أن أقضي خارج الزنزانة هو ده العذاب؟ لا. أنت سجنته. شعور بالوحدة عذاب. عدم حريته عذاب. صحيح. أنه صار أمره في يد آخر عذاب. عذاب صحيح. وبعدين لا يعرف ماذا يحدث في الغد. كل صور من العذاب يعني وراء بعضها. نعم. سبحان الله يقول ده. طيب صحيح. اللي آثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى. هي المأوى هي المكان الذي يأوي إليه. ليه؟ لأنه قدم عمل الدنيا على عمل الآخرة. وانت تلاحظها في الدنيا يقول لك إيه إحنا رايحين لمقابلة فلان الفلاني. طب فاضل خمس دقائق على الظهر نصلي الظهر أو العصر طريق. يا شيخ الله يرضى عليك أحسن أتأخر تعرف أن في قلب مرض. قال يا رب سيدنا موسى من أحب العباد إليك؟ قال الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته. يا سلام. شوف شوف وعجلت إليك ربي لترضى. من أين يأتي الرضا؟ ما هذه العجلة؟ ما هذه العجلة؟ سبحان الله العظيم. طيب وإذا الجحيم سعرت أيضا الجحيم رغم كل هذا الذي هو فيها تسعر يعني تشتعل بالنار. هذه في أيضا في التكوير. عندك يا سيدي وإن الفجار لفي جحيم. الفاجر المتعدي. ما هو الفاجر؟ الفجور هو عدم الائتمار بالأمر وعدم الانتهاء عندما نهى رب العباد عز وجل. هذه صورة من صور الفجور. الفجور سبحان الله والعياذ بالله يعني ايه التكبر على الله. يقول لي واحدة ست عيب كبرت في السن يعني وبلغت كذا غط شوي تقول كلاما يعني لا تحب ان تسمع. صحيح. صح ولا صحيح. يا بس مش ينزوي بارك الله فيك مش يستحي استغفر الله يعني انا عند المنكسرة قلوبه لكن ده مش منكسر قلبه ده منكسر عقله. صح. متمرد على الله يا اخي. انت عايز واحد بيتمرد على الخالق. انت لو موظف عندك انت عينته وانت اللي تعطيه الراتب ويجي ولا لا لا لا روح يا ابني المشوار الفلاني. لا تعمل فيه افصله. سبحان الله العظيم. مش سيدنا جبريل جاء لفرعون ليله ان اغرق دخل له في صوره رجل في موري وكتب التفسير قال ايها الملك لو انك اشتريت غلاما من حر مالك وانفقت عليه ثم امرته امرا فعصى ماذا تصنع؟ قال اغرقه. الله اكبر. قال تغرقه؟ قال اغرقه. كرر السؤال ثم اختفى. فكانت نهايته. فكانت نهايته. حكم على نفسه. في التكاثر طبعا ثم ايه لترون الجحيم والعياذ بالله ترون يعني مؤكده. الخطاب لمن؟ للجميع. للجميع. مدركات ما اللي ماشي على الصراط اما ورودها ازاي؟ يرى كل الدركات لكنها مظلمه. ما هو ربنا يريد ساعتها. يرى. لا اله الا الله. تعالى يا سيدي في المؤمنون. عايز تسأل شيء؟ هؤلاء هم أهل الجحيم فقط بما ورد بنصوص الآية. وهذا هو عذابهم وصورة عذابه. ده مجرد يوجد جنب جذع شجرة الزقوم وطلعها اللي هو شايفها، يبقى إذن هو يطلق له النظر عشان يرى بقية الصور، يستمتع. هذا يقول له رب العالمين ذق، قال له ذق صحيح. انك انت العزيز، مش انت العزيز بتاعهم والكريم اللي كنت يعني عامل روحك زعيم القوم ابو جهل. هنالك دركت الهاويه، نعم ايضا بلا. نعم لها ايضا اهل ولها الهاويه سكان. وهي الدرك الاسفل، اخر دركه من دركات هي الدرك الاسفل، فيها اصنام ثلاثه. من اهلها؟ فرعون وقوم. طب الحمد لله لسنا منهم، الحمد لله. واصحاب المائده قومه الذين عاشوا معه انذاك. ايوه نعم نعم نعم نعم نعم. ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب، اشد العذاب للدرك الاسفل. نعم خلاص طيب. واصحاب المائده، اصحاب المائده سيدنا عيسى. ما هو ده، ما هو سوء ادب ايه بني اسرائيل. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مش يعني ادعو الله لنا، تعال ندعو الله، تعال نؤمن على دعائك، لا. هل يستطيع ربك؟ ربك باذن ايه؟ وتعرف انهم في نحن القوم. صح مش ربهم. لا صح صح. مش مالك بن نوير لما قال لخالد بن الوليد ان صاحبكم يقول، قال خالد اوليس لك بصاحب؟ هاتوا رقبته. الله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم الله. ظهرت ايه؟ ان العبد تأثر في فلتات لسانه. سبحان الله، هذا لا اله الا الله. هل يستطيع ان ينزل علينا مائده من السماء؟ المهم في الاخر قال اني ايه؟ انزلها عليك. فمن يكفر بس ليه؟ لان سيدنا عيسى طلب منهم مطلب واحد، قال كلوا ولا تدخروا. لا اله الا الله. قالوا ليه؟ لماذا؟ قال لان ربكم سوف ينزل عليكم كل يوم مائده فيها جميع انواع المطاعم اللي في الدنيا. فقال بنو اسرائيل من يضمن لنا ان تنزل لنا مائده اخرى؟ اذا كانوا ياكلون ويدخرون ثم كفروا بعدها. لا اله الا الله. فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فكرنا. ثم المنافقون والعياذ بالله، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هذا هم الثلاثه. يبقى فرعون، ايوه، قومه، ايوه، اصحاب المائده، ايوه، المنافقون. طب الحمد لله ليس فيها مسلم. طب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. المنافق، المنافقين من المسلمين. ما هو وجه النفاق هنا يعني كان زي راس المنافقين عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. مين؟ عبد الله بن ابي كان يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، وكان يؤدي زكاه ماله، وكان يصوم رمضان، ولكن كان يظهر ما لا يبطن. ولو خرج عبد الله بن ابي بن سلول اليوم لقال بأي دلالة أنا زعيم المنافقين؟ بجوار إعلامي بسيط أعزك الله، يعني عافاك الله يا ابني، سبحان الله، يقول لا لا لا لا لا لا، ده أنا تلميذ، أنا تلميذ صغير في مدرسة النفاق، أنا زعيم. سلم يا رب. من مرصدك الخاص ترى النفاق في عصرنا هذا يا سطار بين المسلمين؟ لقد جرت الأقوال بجور سدوم وهو من أظلم البشر. سدوم هذا كان قاضي ظالم، صحيح، يقف مع الظالم ضد المظلوم، فضرب بالمثل قالوا اظلم من سدوم. سدوم لقد جرت الاقوال بجور سدوم وهو من اظلم البشر، فلما بدت في الكون ايات حكمهم اذا بسدوم، اذا بسدوم في حكومه عمر. عادل ده قياس. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. لا اله الا الله. ووجه النفاق هنا هو المنافق له صفات اربع اساسيه. ما هن؟ اذا حدث كذا، نعم، إذا عاهد قدر، إذا خاصم فجر، إذا تمن أخاه. إذا مرة ثانية إذا حدث كذب في حديث. وما يزال الرجل يكذب. المسلم لا يكون كذابا؟ لا لا يكون كذبا أبدا. أبدا. كذبة بيضة؟ ولا لا. ما تضرش. لا لا لا. ظروف ضرورة مجاملة. الإسلام أعطاك إيه؟ ثغر يعني استثناءات. نعم. قالك روح في الحرب واكتب. اكذب على زوجتك وقول لها انت اجمل الجميلات، انت ملاك طاهر، ووجودك في البيت يضيء الكون كله، ده هذا ما شاء الله مغفور لك. نعم. خلاص. وتكذب لتصلح بين اثنين فقط، غير هذا لا يجوز الكذب. يعني تخرج مثلا زوجها ولا تنبئ زوجها، واذا رجعت تكذب وتقول حتى لا يغضب مثلا، يعني حتى لا يغضب. تكتب كذبه. كذبه. شوف عائشه ام المؤمنين هكا تمره لابن اختها، قال يا عائشه في يدك شيء؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. الأم تقول ايه في البيت لتعالي البغل، لو قعدت ساكت أبوك هيشتري لك هدية، لو ذكرت الدرس مش عارف، كله كذب في كذب. هذا كذب نحاسب به؟ أيوة. وإن الكذيبة تكتب كذبة. لا لا لا. وإذا كذب العبد ابتعد ملك الحسنات عنك بعد ميلين، يقول يا نتنا الرائحة التي خرجت منك للكذبة، لأن الذنوب لها رائحة لا يشمها بني البشر وإنما يشمها تشمها الملائكة. سلم يا رب، سلم يا رب يا حفيظ. إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر، وعهدك عهد سرك في بئر، سرك في بئر ما شاء الله. تصبح الصبح تلاقي أنت على صفحات الجرائد سر خرج، ولا تلومن إلا نفسك. إذا عاهد عند العهد يخون العهد. يقول يا عم ده انت قلت لي ان الخفيف علي والثقيل عليه، قلت هزوجك بنتي وقلت انا حافظ القران وده، وبعدين في الاخر الرجل يقلب له ظهر المجن ويؤيسه من رحمه الله. اذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. زوج وزوج عايشين في مرض الله يحصل انفصال، لا خطبه فقط وتفسخ الخطبه. الله اكبر. لكن ليه علامات الفجور هنا؟ علامات الفجور ايه؟ اقول فيك ما ليس فيك، هذا هو الفجور. قول ايه؟ ده كذاب ومنافق وبخيل وانت ليس فيك. الذي اشد الناس عذابا يوم القيامه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب. لا ليه هو. ابحث عنك ايه؟ اي ثغره، اي ثغره عشان انفض. اشد الناس عذابا والعياذ بالله. اذا هو في الدرك الاسفل والعياذ بالله. واذا اؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان، أنا أؤتمن على أي شيء، لأن أكبر الأمانات أمانة الله وهي عبادته. أخون العبادة. إن أسوأ السرقات عند الله من يسرق في صلاته. نقر الديك مش صغر يا ابن كلها موجودة في الحياة. قد ينطبق على كثير هذا الوصف. هذا بتاع رب العالمين. بس في نقطة موضوع، عشان احنا بشرنا بشيء ونناقش، بس انا شايف وشك بيتغير عند الكلام الصح. انا تاهت من الكلمات والله. طيب، في خالدا فيها وفي خالدا فيها او خالدين فيها ابدا في القرآن. صحيح. في خالد بس من غير ابدا. صحيح. وفي خالدين فيها ابدا. خالدا فيها ابدا. الابدا دي ها لن يخرج، ده الكافر. خالدا بس خلود محدد، هذه أولئك هم عصاة الموحدين الذين يغار الله على ما في قلوبهم من لا إله إلا الله فيخرجهم من النار. هذه السبع دركات الخاصة بالنار والعياذ بالله أجرنا الله منها. أريد أن أقول هذا التلخيص الشديد لهذه الدركات. نعم. لأنني كلما جئت إلى حلقة أتمنى أن أستيقظ وأجد أنني قد انتهيت منها، بالذات عن النار، يعني أريد أن أنتهي منها من أول حلقة. أنت تشاطر المشاهدين والمستمعين. لا شك يعني، وهذا ما قدر ما يعلم، لأن طبعا وأنا لا أغرق في التفصيل. يعني لما أتحدث عن الثياب والطعام والشراب واللباس وأنواع العذاب والمسألة ومن هم المعذبون، ما يعني إحنا نضع عناوين للوثائقية ثم ينطلق إخوان المشاهدين لدراسة الموضوع بعد ذلك. نعم. طب هذه أسماء الدركات السبع للنار الموجودة فيها أماكن أخرى للعذاب أم اقتصر الأمر على هذا الحد؟ على سيد المطففين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين سجين سجين يبدو كلمة ما جاءت على أذان العرب. صحيح. بدليل وما أدراك ما سجين. ما يدري بها أحد. صحيح. ما سجين هذه كتاب مرقوم. قال لك في النار والعياذ بالله ما فيش ثياب أو نوع من عذاب أو حجر أو أغلال أو سلسلة أو دلو من غسلين أو دلو من غساق أو يحموم اللي هو دخان الكثيف، إلا ومكتوب عليها اسم من يعذب بها. سلم يا رب. زي في الدنيا الحجارة اللي نزلت على قوم مسومة عند ربك. مسومة يعني ايه؟ الحجر مكتوب عليه اسم من يقتله. في الآخرة كذلك. لماذا؟ لأنه كان عارف طريق الشر بوضوح. وقعد ينظم ويخطط له ويعمل مؤامرات ويضرب الإسلام ويحذر ويحذر من المسلمين وينفق أمواله في في في سبيل إطفاء كلمة الله والعياذ بالله ربنا. فهو أيضا في في سجين كتاب مرقوم. ما هذا الكتاب المرقوم؟ لأن ما هو كتاب الأبرار في عليين، وكتاب الفجار يعني كتاب اللي فيه السيئات مش موجود تحت تحت العرش، موجود في سجين. سجين قال العلماء في الأرض السابعة، سجين سجين ما يجي يطلعوا به الملائكة مع مع الروح، يغلق في وجه ينزل الأرض الأولى تلفظ والأرض الثانية تلفظ والأرض لغاية ما يستقر في آخر أرض حيث إبليس، لأن إبليس دايما سكنوا في الأرض السابعة. سلم يا رب. هذا بالله رب. هكذا ورد في الروايات يعني. نعم. بس بجمع شتات أفكار. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل. ويل. وادي في جهنم تستعيد منه النار كل يوم 100 مرة. مين يوضع فيه؟ اللي يجيب الظهر على العصر ويتواضب التأخير وقت الصلاة عن وقتها دون عذر. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب الذين لا يصلون اصلا. طب ما هو سيدنا عمر قال انت سؤل نفس السؤال ده، قال انا احددكم على المسلم سبحان الذي يسعى عن الصلاه له الويل تستغيث منه النار. طيب. والذي لا يصلى هذا سؤال اكثر ما يبدا عن المسلمين. لا حول ولا قوه الا بالله. عن عصاه المسلمين مش اللي خرج لا حظ في الاسلام. مش الامام احمد يقول الزوج الذي لا يصلي ويصر في راي أن يفسخ العقد، يحكم بالطلاق بينه وبين زوجته. يفسخ العقد، يفسخ العقد مش يطلق. فسخ العقد يعني العقد فاسد، العقد باطل. لا إله إلا الله. نعم. سيدنا عمر مش قال أن لو من استطاع أن يحج ولم يحج، ها؟ وجيء به كي أصلي عليه صلاة الجنازة، أبيت أن أصلي؟ نعم. طيب. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولكن حدد المكذبين هنا. يكذبون بشيء محدد. في نقطه، في تكذيب قولي وفعلي وفي تكذيب فعلي وليس قولي وليس قوليا. كيف؟ كيف واحد الكافر ما عندوش حاجه اسمها يوم الدين كلاما وفعلا. يعني كلامه يقول انا ما فيش يوم الدين، ما فيش اخره. وعمله يقول هذا. نعم. في بعض من المسلمين نعم في يوم الدين، بس لا يصلي ولا يزكي ويتعامل بالربا ويشرب الخمر ويلعب الميسر ويظلم الناس ويفتري على عباد الله ويغتصب. هذا تكذيب بيوم الدين. هو القضية ليه احنا فاهمين الدين قول؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا صحيح. الصالحات من عمل عملا قل اعملوا. يعني حسبت الذين يكذبون بيوم الدين مشتقة من ركن من اركان الاسلام أن يؤمن باليوم الآخر. طيب آمن باليوم الآخر ولم يعمل. يعني ربما ينجو من هذه الطائفة من العذاب إلى طائفة أخف. نسأل الله السلامة. أنا أمامي نصوص. نعم. طيب. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتدي على حدود الله، معتدي على أوامر الله، آثم كثير الإثم، أثيم كثير الإثم. سبحان الله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا كلام كل يوم من بعد من رمضان وانتم مسكين لنا في الآخرة يا عم، شو قلنا موضوع تاني. هذا أسمعه وأذن. لا حول ولا قوة. هذا لي أنا يقال لفضلتكم لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عمل ذنب، عمل نكتة سودة، ذنب نكتة سودة، راح عمل الران حجاب أسود، لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل على العكس يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. سلم يا رب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اما التنين وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ثم انهم لصالوا الجحيم ايضا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الجحيم. وبعدين كلا ان كتاب الابرار في عليين ان شاء الله مع حلقات الجنه. يا رب. مع حلقات الجنه. تمام. تعالى لبعض الاحاديث. نعم. الا اخبركم باهل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. نعم. كل عتل جواظ مستكبر. عطل جواز مستقبل. ما معنى عطل؟ عطل والعياذ بالله رب العالمين يعني متعدي على على على, على حدود الاخرين. جواز يعني غريض القلب او يعني قاسي القلب شديد القلب. مستكبر سبحان الله. جواز لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعذري. ماذا المفضل؟ الجواز اللي هو الجاف القلب، قلبه مفهوش الله خالص، مفهوش الآخرة. والجعذري الفظ. الجعذري فظ. فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب. هو الجعذري ده. هو ده الفظ. سلم يا رب. إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد. شوف نفس الحديث. المارد المتمرد. يعني مش مارد وبس. لا. متمرد. يعني ده مغرق في الإيه؟ في التمرد سبحان الله. الذي تمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نبري أبها ساحتنا. لا إله إلا الله. في المقابل أخفف الوطأ. أهل الجنة. من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. في ناس كده تجتمع على حالته ما شاء الله عليه يا أخي، جلسته خير، كلامه خير. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ذم الناس أو من ثناء الناس شرا وهو يسمع. لا إله إلا الله. مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، قال الرسول وجبت. مرت جنازة ما أثنى الناس قالوا فقال وجبت. قالوا ما وجبت الأولى وما قال وجبت للأول الجنة وللثاني النار. قالوا كيف رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. طيب يا سيدي، يدخل الجنة أقوام، نحن بس نعمل تمهيد عشان نشوف المقابل إن شاء الله. أفئدتهم مثل أفئدة الطير. امسك كده حمامة أو يمامة أو عصفور وحط إيدك على صدرك على قلبه، تجد إيه؟ قلبه يهتز. هو ده قلب المسلم، هو ده قلب المؤمن، قلب رقيق، كل ايه ذو قلب رقيق بكل ذي قربة ومستوى. يفيض دمع عندما ايه اقول إيه ترى اعين تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما يفيض. سبحان الله. يعني سبحان الله. القلب الرقيق اصبح عيبا في هذه الايام. طبعا بلا شك. ولذلك الله يرضى عن سيدنا بلال مصر يجي معاذ بن جبل يحفظ بصرحة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حاجة يلبس ثوب يقول ذكرا، ينظر في المرآة يقول ذكر، يشرب يقول ذكر، ينهي الشرب. فبلال مع ليس عنده هذه الملكة. قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. سمى بلال الذكر دندنة. الله أكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني إلا أن اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. السلام. قال يا بلال إنما حولهما ندندن. الله أكبر. فياريت الدندن عند إخواننا المشاهدين والمشاهدات مرة ثانية. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. نعم. قال له يا بلال حولهما ندندن. يا سبحان الله. صحيح صحيح. لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم من إياهم دول والعياذ بالله أولاد الورق أولاد الكتب دول. فين أذكر صباح المساء؟ فين ختام الصلاة؟ فين يؤيسوا؟ افتحوا باب الرحمة. الأمر بسيط. إن من يصوم يوما إلا باعد الله بينه بذلك اليوم باعد وجهه عن النار 70 خريفا. ما شاء الله. جميل. صحيح مسلم. حلو. صحيح مسلم. ما احنا ما مش هنتكلم عن النار وما نعملش الوقاية. هي حديث جميل. باعد بيننا وبينها. نعم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. يبقى قاطع الرحم على النار والعياذ بالله. نعم. يقول لك لا اصلا اختي اصلا اخوي. شوف ودي اختي ولا اخوي. الكرامة والشخصية والهيبة. تمام. تعالى احصاء سريع للدركات عشان كده. والله جميل. طيب. لا بأس. لماذا سميت جهنم بجهنم؟ لانها تتجهم في وجوه الرجال والنساء. تتجهم. ما هي لها عينان للنار ولها لسان. ونقول ويوم نقول جهنم هل امتلأتي مجازا وتقول ويسمع الناس. يعني آية سورة قاف مجازا. لا لا لا لا لا لا مجاز مين؟ مجاز تتكلم ما. تتكلم ويسمع الناس. مش لها عينان ولها عنق كعنق تلتقط أصحابها كعنق البخت كعنق تلتقط سبحانه تعرفهم؟ الله أكبر. سبحان الله. نعم. تعال للظى، لظى تأكل اليدين والرجلين الأطراف، لأن الرجلين ما راحت مسجد ولا باب خير، واليدين ما امتدت إلى خير أبدا، تأكل اليدين والرجلين سبحان الله العظيم. وهذه لكل من أدبر عن التوحيد وتولى، تدعو أيه من أدبر وتولى، أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به سيدنا محمد. لا إله إلا الله. سقر تأكل اللحم وتترك العظم. يقول سقرته الشمس أحرقته. أحرقته. أنت ما قلنا. الحطمة تحطم العظام. أهلها من أهلا تاركوا الصلاة. ولعد الله يرضى عليك. ما سألهم في سقر؟ ما قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أغلقت لهم حتى الشفاعة. هذه الأربعة أشياء تؤدي إلى سقر. هؤلاء أهلها. نعم. الحطمة تحطم العظام وتأكل الأفئدة ليتطلع على الإيه؟ الأفئدة. ليه؟ لأن قلبه كان فيه كبر، عجب، رياء، غرور. ده فيه ناس لطفي لطيف. لا لا لا. كبر يمشي على قدمين. سلم يا رب. والعياذ بالله. والإنسان كده ينظر كده. سبحانك رب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أهلها والعياذ بالله رب العالمين هم ذات اللمزة. الله يرضى عليه. الخوضين في أعراض الناس. الخوضين في أعراض الناس. الملتمسون للبراءة العين. يصرح بكم بالصفات والسيئة والعياذ بالله رب العالمين. ألا تحبون أن ترون أن تروا رجلا أن تنظروا إلى رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام. تقول يا ابن انت هو في إيه؟ أجلس. هل في أشرف من رسول الله؟ لا. كان إذا دخل على صحابته تريدون القيام إنما يقوم الناس في رب العالمين. يا سلام. عايزين نتعلم أولادنا التواضع. أبقى البروتوكول الدولي واللياقة والأناقة. نعم. الجحيم. خلاص تحدثنا عن الجحيم لأنه عظيم. الجمرة الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا. الواحدة؟ أيوه. هذا الجحيم. نعم. يعني العبد لا يحتمل كل هذا يعني. لا الله عز وجل يا أخي يحتمل. زي ما كان بيحتمل المعصية في الدنيا ينشئ نشأة أخرى عشان يحتمل. لا إله إلا الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. لأنه حتى لما تحدثت عن خالدا وخالدا أبدا خالدا فيها هو لما يمكث في النار ساعة 50,000 سنة. ده بالنسبه له ايه؟ بالنسبه للحياه في الدنيا كان عايش 50-60 سنة صح. طب لما عايش 5,000 سنة في النار يبقى ده خلود ولا مش خلود؟ قياسا هو ده الخلود. صحيح. اما الثاني ابدا نفهمها ان هذه خلاص واضحه ابدا والعياذ بالله. ثم الهاويه من وقع فيها لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله رب العالمين. هنالك كلام كثير حول الطعام وشراب ولباس ومناظر وطرق عذاب وصراخ وعويل وويل لأهل النار. هذه الأشياء بالقطع مرت على فضيلتكم. يعني إذا كان هنالك في هذه الأشياء معلومات الآن يكون شيئا جيدا حتى تكتمل الصورة لسكان النار والعياذ بالله. هل لكل درجة محددة طعام وشراب ولباس؟ وفي أماكن مخصصة للطعام وشراب معين. يعني مثلا يعني تجد احنا وضحنا مثلا ايه شجرة الزقوم فين اصلها؟ في الجحيم. في طرف حتة تانية. خلاص؟ في مثلا الوادي مثلا وادي من ضمن وديان جهنم والعياذ بالله اسمه وادي الحسرات. وادي الحسرات. والعياذ بالله. زي وادي ويكل. كذلك في سورة محمد كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وادي الحسرات ده وما مش حسرة النفس عليهم. ينظروا كده ما يجدوش نار حولهم. يقول ده أكيد. يقول لو تعلمون ما نحن فيه من العذاب. سبحان الله. من هؤلاء؟ الذين يدخلون النكد على المسلمين. هذا وادي مليء. لا يعذبون بالنار؟ يدخل على وادي الحسرات. وادي الحسرات ده ألم نفسي شديد شديد شديد مع أن لا ترى نارا حوله. ألم نفسي زي ما يكون واحد عنده مش اكتئاب. لا يعني هذا وادي في النار والعياذ بالله رب العالمين يسمى وادي الحسرات.

في نهاية هذه الحلقة شكرا لفضلاتكم وعلى أمل قلبكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء شكرا لحضرتكم على هذا التواصل وضميم إلى ما قاله فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نلقاكم في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقابلكم على عتبات الجنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا.